أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلان في منجدية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وقلنا أن في المقام مسلكين: المسلك الأول وهو الذي سلكه الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف في الرسائل، وتبعه على ذلك كثير من الأعلام، وحاصل هذا المسلك هو مسلك العلية الذي ينص على أن منجزية العلم الإجمالي بلحاظ مخالفة القطعية بنحو العلة التامة. في قبال هذا المسلك مسلك الاقتضاء، وهذا المسلك والذي هو ظاهر في كلمات صاحب الكفاية الشيخ الآخوند أعلى الله مقامه الشريف، من أن منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بنحو المقتضي، أي نسبة المقتضي إلى المقتضى لا نسبة العلة إلى المعلول. وشرحنا هذين المسلكين، وقلنا الكلام فعلا يقع في جهتين: الجهة الأولى جهة ثبوتية، والجهة الثانية جهة إثباتية. أما الجهة الأولى وهي الجهة الثبوتية، بمعنى هل يعقل أن يرخص الشارع في تمام أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ فمن علم بوجوب صلاة يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة، هل يعقل أن يأتي الشارع ويقول رخصت لك ترك كلا صلاتين أم لا؟ هذا البحث بحث ثبوتي، يعقل أو لا يعقل. وقلنا الكلام فعلا في المسلك الأول وهو مسلك العليان، وهذا المسلك وهو مسلك العلية ينص على استحالة الترخيص من قبل الشارع في تمام أطراف العلم الإجمالي، بمعنى يستحيل عقلا أن يقوم الشارع بالترخيص في المخالفة القطعية، وليس هذا الترخيص معلق على شيئين، وليست هذه الاستحالة معلقة على شيء، وهذا معنى مسلك العلية. واستدل على مسلك العلية بدليلين: الدليل الأول هو ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وهو أن لازم الترخيص في المخالفة القطعية الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح بحكم العاقل، فبالتالي لا يصدر من الشارع. وتقدم إشكال السيد الصدر على هذا الوجه، وتقدم تعليق بسيط منا. الكلام فعلا في الدليل والوجه الثاني، وحاصل هذا الوجه أن يقال أن الترخيص في المخالفة القطعية يستلزم اجتماع حكمين متضادين على شيء واحد، فإذا علم المكلف بوجوب صلاة إما الظهر وإما الجمعة، فهنا المكلف يقطع بوجوب صلاة، فهو يقطع بوجوب واقعي وهو وجوب صلاة يوم الجمعة، فإذا جاء الشارع وقال قال رخصت لك تركل صلاتين. فلزم من ذلك اجتماع وجوب واقعي وترخيص. واجتماع الوجوب والترخيص جمع بين ضدين. وتقدم ان الاحكام فيما بينها متضادة فلا يعقل الاجتماع. فبالتالي لا يعقل الترخيص لان لازم الترخيص والاجتماع حكمين متضادين، احدهما الوجوب الواقعي الذي يقع به المكلف وهو وجوب صلاة يوم الجمعة، والآخر هو الترخيص الذي يأتي من قبل الشارع. والجواب عن هذا الإشكال، وهو إشكال أن لازم الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي اجتماع حكمين متضادين، الجواب يتضح بمراجعة أوجه الجمع التي ذكرت في كيفية علاج الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. المسالك التي ذكرت هناك في المقام في التوفيق في كيفية التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هنا نسحبها إلى مطلبنا هذا. ويكفي أن نذكر مسلكين. المسلك الأول هو ما ذكره السيد الخوئي. نظرية السيد الخوئي كانت تنص على أن الأحكام الظاهرية ملاكاتها في نفس جعلها، بينما ملاكات الأحكام الواقعية في متعلقاتها. بناء على هذه النظرية نقول في المقام: إذا قلتم أن لازم الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي اجتماع حكمين متضادين، لنا أن نسأل ما هو مركز التضاد. إن كان مركز التضاد هو في اعتبار الحكم، قلنا لكم أن الاعتبار خفيف المؤنس. وإن كان الاعتبار في المبدأ والملاك، قلنا لكم أن متعلق الملاك متعدد، فمتعلق الحكم الواقعي في نفس فمتعلق ملاك الحكم الواقعي في متعلقه أي في نفس الصلاة، بينما متعلق الترخيص والحكم الظاهر في نفس فعله. ومع تعدد المتعلق لا يوجد تضاد، لأن من شروط التضاد التوارد على موضوع واحد. وإن قلتم هذا عينه ذكر الذكر هنا نجره، وإن قلتم أن مركز التضاد في مرحلة المنتهى والامتثال، هنا نعم يمكن تصوير التضاد. هناك لماذا لم نصور التضاد في مرحلة الامتثال بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ قلنا لأنه بوجود الحكم الظاهري لا يوجد الحكم الواقعي، وإذا وجد الحكم الواقعي انتفى امتثال الحكم الظاهري، ولهذا لم يجتمع امتثالين، أحدهم امتثال الحكم الواقعي والآخر امتثال الحكم الظاهري. هكذا قرر هنا. هنا هذا التقرير لا يأتي. لماذا؟ لأن المفروض أن الحكم الواقعي متحقق أو غير متحقق في المقام. متحقق، هو يقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة، فالوجوب الواقعي امتثاله وهو الإتيان بالصلاة يوم الجمعة متحقق هذا الامتثال، يعني يجب عليه الإرسال والتحرك نحو الإتيان بصلاة يوم الجمعة. والمفروض أن الترخيص الذي يأتي من الشارع واصل أو لم يصل، المفروض أنه واصل، أن الشارع يرخص له، فالمفروض أن الترخيص أيضا واصل، ومقتضى وصول الترخيص هو امتثال الترخيص، وامتثال الترخيص يعني ماذا؟ إلغاء كلا صلاتين. فيلزم التضاد في مرحلة الامتثال، يلزم التضاد في مرحلة الامتثال بلحاظ أن امتثال الوجوب الواقعي وهو القصر بوجوب صلاة يوم الجمعة يقتضي ماذا؟ يقتضي الإتيان بالصلاة، ومقتضى وصول الترخيص ومقتضى امتثال الترخيص ووصول الحكم الترخيصي بترك كلا الصلاتين هو عدم الإتيان بالصلاة، فيلزم اجتماع الضدين. ولذا يقول السيد الخوئي بناء على مسلكنا لا يعقل الترخيص، لان لازمه اجتماع الضدين، لا في مرحله الاعتبار لانه خفيف المونه، ولا في مرحله الملاق لتعدد المتعلق، بل في مرحله الامتثال. بينما على مسلكنا، اي مسلك؟ مسلك السيد الشهيد الصادق الذي يقول أن الحكم الظاهري خطاب ناجئ بغرض التحفظ على الملاك الأهم وتقديمه على المهم عند التزاحم الحفظي، فليس للحكم الظاهري ملاك مغاير لما هو ملاك موجود في الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري ملاكه عين ملاك الحكم الواقعي. هذه هي نظرية السيد الشهيد. يقول بناء على نظريتنا، احفظ هذه الجملة، ان بناء على نظرية السيد الخوئي صورنا التماس في مرحلة الامتثال، اما بناء على نظرية السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه يقول اما التضاد بلحاظ الاعتبار فالاعتبار خفيف المؤنة، واما الاعتبار بلحاظ الميلاد فنقول لا يوجد تضاد في مرحلة الميلاد. لماذا؟ لان ميلاد الحكم الظاهري ليس مغاير لميلاد الحكم الواقعي، بل هو نفس ميلاد الحكم واقعي. ملاك الحكم الظاهري نفس ملاك الحكم الواقعي، فلا يوجد ملاكان حتى يقال اجتمع ملاكان متضادان، لا يوجد الا ملاك واحد، وهو ان ملاك الحكم الظاهري عين ملاك الحكم الواقعي. اذا لا يوجد تضاد في مرحلة الملاك والمبدأ. فان قل الملاك في مرحلة الامتثال، وذلك لأن الوجوب الواقعي المفروض أنه واصل أو غير واصل، واصل بالحق أقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة، فمقتضى امتثال الحكم الواقعي والإتيان به صلاة، والمفروض أن الترخيص من قبل المولى وصل أو لم يصل إلى المكلف، وصل إلى المكلف، ومقتضى امتثال الترخيص هو عدم الإتيان به، فيتحقق التضاد في مرحلة الامتثال. النتيجة التي نتوصل إليها نفس النتيجة التي نتوصل إليها بناء على نظرية السيد الخوئي. يقول سيد لا، هنا نحط الفرق بيننا وبين نظرية السيد الخوئي، أننا نقول لا مضاد في مرحلة الاعتبار لأنه خفيف المؤنة، ولا مضاد في مرحلة المبدأ والملاك لأن ملاك الحكم الظاهري نفس ملاك الحكم الواقعي، كما أنه لا مضاد في مرحلة الامتثال. والوجه في ذلك لأن الحكم الواقعي، أو قل لأن حكم العقل بوجوب الامتثال ووجوب الطاعة معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، يجب عليك الامتثال ما لم يأتي ترخيص في ترك التحفظ. اما اذا جاء الترخيص من قبل الشارع انتفى الامتثال بانتفاء موضوع امتثال الحكم الواقعي في المقام معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع، فاذا جاء الترخيص وقال اترك كلا الصلاتين هنا لا يبقى امتثال للحكم الاول، لانه انتفى بانتفاء موضوعي. ما هو موضوعه؟ عدم ورود، والآن المفروض أن الترخيص قد ولد وقد وصل إلى المكلف فينتفي الانتفاء للحكم الأول بانتفاء موضوعه. وبالتالي لا يوجد امتثالان، إنما يوجد امتثال واحد. إذا لا توجد مضادة في مرحلة الامتثال، وهذا إحدى الفوارق والثمرات التي تترتب على مسلكنا ومسلك غيرنا، أن مسلك غيرنا يطور التضاد في مرحلة الامتثال، بينما على مسلكنا لا نطور التضاد في مرحلة الامتثال. فنقول حينئذ لا مضادة في المقام. فإن قلت إذا قلت أن الحكم الواقعي في المقام معلق على عدم ورود الترخير في المقام، أي في موارد العلم الإجمالي، فلماذا لم تلتزم به هناك في موارد القصر؟ هناك في القصر قلت ماذا؟ قلت يستحيل التفكيك بين المنجدية وبين القصر، فكذا قلت يستحيل سلب الحسنية عن القصر. لماذا هناك قلت بالاستحالة وهنا قلت بجواز الترخيص؟ يقول السيد لأن المورد يختلف. هناك في ذلك المورد القطع، كما إذا قطع الإنسان بوجوب الصلاة، صلاة الظهر، إذا قطع الإنسان بوجوب صلاة الظهر يستحيل أن يأتي الشرع ويقول قطعك ليس، أو رخصت لك في ترك صلاة الظهر. لماذا مستحيل؟ لأن الترخيص لا يختلف، إما حكم واقعي فيلزم اجتماع حكمين متضادين، أو حكم ظاهري والحكم الظاهري موضوعه الشك والمفروض لا شك مع القطع. فإن قلتم لا يرخص بنحو ما يشبه الحكم الظاهري، قلنا هذا الترخيص غير جدي. لماذا؟ لأنه لو صدر الترخيص من الشارع لقال كل قاطع أن هذا الترخيص لا يشملني، إنما يشمل غيري، لأن التفت للنكتة، لأن هذه النكتة بهذا البيان لم أبينها ببيان آخر، لأن الترخيص الظاهري إنما يقصر بداعي التحفظ، فلو قال الشارع رخصت لك بغرض التحفظ على غرض أهم وملاك الواقعي وغرض أهم، يأتي هذا الترخيص بهذا المعنى إلى القاطع، يقول القاطع إنما المولى أصدر هذا الترخيص لمن يشتبه ولمن يشك في أنه حافظ على غرض المولى الأهم أو لا، بينما أنا إذا قطعت فأنا أقطع بأنني أحافظ على غرض المولى الأهم، غرضه الواقعي أحافظ عليه من خلال قطعي، فبالتالي هذا الخطاب يشملني او يشمل من يشك في المحافظة، من يشك في المحافظة فهو يشمل غير القاطع، وبالتالي قلنا ان هذا الترخيص ترخيص غير جدي، بينما في المقام الترخيص جدي. في المقام اي في موارد العلم الاجمالي، كما اذا علم بوجوب الصلاة بين اما الظهر واما الترخيص جدي. لماذا جدي؟ لان نفس المكلف يشتبه بين الواجب والمباح، هو يقطع ان هناك صلاة واحدة واجبة مرددة بين الظهر فهو يحسب اين الواجب واين المباح. فالمولى اذا قام بعملية الموازنة بين المهم والاهم، ورأى ان المولى ان غرضه الاهم هو الحكم غير الالزامي، هو جهة الاباحة، ان ملاك الاباحة مقدم على ملاك إلزام، قال للعبد رخصت لك في ترك كلا، لماذا ترخص؟ حتى أضمن أنك لا تأتي بالصلاة التي لا أريدها. إذن هنا في المقام يتعقل وجود مزاحمة في مقام الحفظ، فبالتالي العبد يقول أنا لا أستطيع أن أضمن تحقيق غرض المولى الواقعي، فبالتالي المولى حتى يضمن تحقيق غرضه يحضر الترخيص لأن غرضه في الإباحة، وهذا بخلاف الموارد القاطع. فالفرق سيئ، يقول السيد رضوان، فالفرق متعدد، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه. وإذا قال قال وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص لاحظ الجاز لأن هناك في القاطع يعقل ورود الترخيص لكنه غير جاز بالبيان الذي ذكرناه من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكر في مقام إثبات العلية واستحالة الترخيص عقلا من أن الترخيص في تمام الموارد العلم الإجمال من أن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يستلزم اجتماع حكمين، أحدهما الحكم الواقعي الذي قرع به المكلف، والآخر الحكم الظاهري الذي هو الترخيص من قبل الشارع. كيف نصور الترخيص مع وجود هذه المضادة المتصورة؟ قال والجواب، لاحظ طبعا بيان السيد خوي لم يذكره هنا، أنا ذكرته تعمدا لذكر ثمرة المترتبة على مسلك السيد الصد ومسلك السيد. هذه ثمرة ثانية ذكرت الثمرة الأولى في الدرس ما قبل الماضي، في الدرس ما قبل الماضي ذكرت ثمرة وذكرت أن تلك الثمرة تكون منبها على فساد مبنى ونظرية السيد الخوئي بحسب تعبير السيد الصادر. هذه هي الثمرة الثانية. والجواب أنه معقول لأن الجامعة وإن كان معلوما يعني مقطوعا به وهو وجوب صلاة يوم الجمعة، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية، لضمان أن العبد ليضمن المولى أن العبد يحقق غرضه الأهم، تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية يعني ترك الصلاتين للتكليف المعلوم بالإجمال. فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص حفاظا على غرضه الأهم، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره. ما معنى بروحه وجوهره؟ لأن روح الترخيص الظاهري أنه حكم طريقي، أي طريق للحفاظ على الحكم على ملاح الحكم الواقعي، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا. ما معنى الحكم الحقيقي؟ قلنا الحكم الحقيقي هو الذي يكون ملاكه في متعلقه، بينما الحكم الظاهري ليس ملاكه في متعلقه بل ملاكه في نفس ملاك الحكم الواقعي، فهو طريق ناشئا من مبادئ في متعلقه بل خطابا طريقيا. والطريقية هنا وأنك طريقية السيدة الصادق لا طريقية المحقق النائل التي تقدمت، من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس، أساس أن المولى بعد الموازنة يقدم الأهم في مقام الحفظ التزاحم الحفظي، لا يحصل تنافي بينه أي بين الترخيص وبين التكليف المقطوع وإن كان بنحو الإجمال، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. نحن هنا صورنا المضادة أكثر تفصيلا، قلنا المضادة إما أن تتصور في الاعتبار والاعتبار خفيف المونة أو في الملاك. هنا السيد صورها في الملاك، قال الملاك لا توجد مضادة، فإن قيل في الامتثال توجد مضادة، أجبنا بأن ذاك الحكم كان معلق على عدم ورود الترخيص. لا تشتر على السيد تقول صحيح لا توجد مضادة في مرحلة الملاكات لأن الملاك واحد في مرحلة الامتثال، يمتثل ما يقطع به ويمتثل الترخيص الواصل. كيف يمتثل؟ ترخيص وقطع بالوجوب. قلنا لا، القطع بالوجوب معلق على عدم ورود الترخيص وهو حكم تعليقي وليس تنجيزيا كما ذهب إليه المحقق النائيني. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ استقدم أن الترخيص الطريقي يعني الترخيص الحكم الظاهري في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع وهو وجوب صلاة يوم الجمعة، هذا معلوم بالإجمال أو بالتفصيل شيخ أحمد. بالتفصيل اقطع تفصيلا ان هناك وجوب يوم الجمعة. كان الجواب على ذلك ان العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية لل يعني كل قاطع بوجوب صلاة الظهر يقول انا اقطع بوجوب صلاة الظهر واقطع بانني احافظ على غرض ال. فبالتالي اذا جاء ترخيص يقول لك رخصت لك ان تترك صلاة الظهر لكي تحافظ على غرضي، يقول هذا لا يشملني لانني انا اقطع انني احافظ، لست مشتبها لانه قاطع بعدمها في مورد علمه، يعني قاطع بعدمها بعدم الاباحه في مورد قطعه بوجوب الصلاه. والترخيص الطريقي انما ينفع من اجل الحصار على تلك الملاكات الواقعيه، وهذا يعني انه يرى عدم انه اي ان القاطع يرى عدم توجه ذلك الترخيص اليه الى القاطع جدا، بل هو يقول يشمل غيري، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الاجمالي. في موارد العلم الاجمالي المكلف يشتبه بين الواجب والمباح، اين الواجب؟ هل هو الجمعه او هل صلاه الظهر ام الجمعه؟ فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية فليعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد إليه أي إلى القاطع من قبل المولى في كلا الطرفين بأن يقول المولى اترك كلا الصلاتين. لماذا؟ لأن غرضي هو تقديم ملاك الإباحة على ملاك الزام والوجوب لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. هذا تمام الكلام في مسلك العلمية. ويتبين المسلك الثاني وهو مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء يقول أن منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء. ما معنى بنحو الاقتضاء؟ أي أن منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية معلقة على عدم ورود الترخيص. يعني ما لم يكن هناك مانع وهو وجود الترخيص تتنجز حرمة المخالفة القطعية. فنحن بين مسلكين. المسلك الأول مسلك العلمية أن حرمة المخالفة القطعية أي عدم جواز ترك الصلاتين معا تتنجد وليست معلق على أي شيء، بخلاف مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء يقول أن حرمة المخالفة القطعية تتنجد بمعنى لا يجوز لك أن تترك كلا الصلاتين، لكن ما لم يكن هناك مانع. ما هو هذا المانع؟ وجود الترخيص. لماذا؟ لأن الترخيص معقول ولا محظور عقلي فيه أصلا. فالسيد الصادق يرى مسلك العلمية أو مسلك الاقتضاء؟ بناء على ذلك أنه يرى مسلك الاقتضاء لأنه يقول لا يوجد محظور عقلي. يعني يعقل ان ياتي ترخيصا يقول لك شاء اترك كلا الصلاتين معا، لا يوجد محذور عقل. هو يسلب المنجزيه عن موارد العلم الاجمالي. فبالتالي الشارع يقول لك لا تصلي اصلا، يمكن اي محذور في ذلك؟ إذا كان المحذور هو أنه تقع في المعصية أجبنا ذلك أنه ليس قبيحا بالجواب الذي تقدم. قلت أنه اجتماع حكومة المتضادين لم يلزم اجتماع حكومة المتضادين، ما قلت محذور عقل، بخلاف أنه يقول هناك محذور عقلي، إما الترخيص في المعصية أو اجتماع حكمين متضادين في مرحلة الامتثال بناء على ما فسرنا به نظرية سيد الخوري. هذا كله كلام في الكلام في الجهة الثبوتية. فتبين أن السيد الصدر يرى أنه ثبوتا لا يوجد محذور في أن يرخص الشارع بترك كلا صلاتين معا، فلا محذور عقلي في الترخيص في المخالفة القطعية. وأما الجهة الإثباتية وهو هل ورد هكذا ترخيص من قبل الشارع هل أدلة الأصول العملية كرفع عن أمة ما لا يعلمون، بأن يقال هكذا: صلاة الظهر محتملة، فتشملها ماذا؟ إطلاقات رفع عن أمة ما لا يعلمون فتذكر. صلاة الجمعة محتملة، فتشملها إطلاقات رفع عن أمة ما لا يعلمون فتذكر. فبالتالي ماذا نقول؟ مقتضى شمول أصالة البراءة لأطراف العلم الإجمالي الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي والترخيص المخالفة القطعية. أدلة البراءة موضوعها عدم العلم، والظهر غير معلومة، والجمعة غير معلومة، فتشملها دليل البراءة. فيشملها دليل البراءة. قد يقال هكذا إثباتا يمكن جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. إذا جئنا إلى نظرية المشهور التي تقول باستحالته عقلا ثبوتا، أقول لا معنى للبحث عن الجهة الإثباتية. إذا ثبوتا وعقلا مستحيل، لا معنى لأن نبحث أن الأدلة تشمله أو لا، هي منصرفة تكون عن هذه الموارد، لأن البحث حول الجهة الإثباتية متفرع على إمكان الجهة ثبوتية. إذا ثبت كما ثبت استحالة الترخيص عقلا ثبوتا، لا معنى للبحث عن الجهة الإثباتية. لا، هي منصرفة عن مثل هذه الموارد لأنها داخلة فأخرجناها. لا يرسم المقدمة البحث هي أن يقال بأننا نعلم من الخارج أن الشارع لا يحكم بما طرحه العقل، لا يقوم بما طرحه العقل، ولذلك نعلم أن هذا الدليل لا يشمل هذا الموضوع. ولا البحث عن أن هذه الاستحالة هي بمثابة القرين المقرين. لا، لا بمثابة المقرين نقول، بمعنى أنها شيخنا القرينة المقيدة، بمعنى هناك إطلاق تأتي القرينة تقيد هذا الإطلاق. نقول من أول الأمر دليل الأصل لا إطلاق فيه، دليل الأصل لا إطلاق فيه. لماذا لا إطلاق فيه؟ لعلمنا من الخارج بأن الشارع لا يرخص عقلا، فبالتالي تكون هذه الأدلة منصرفة عن مثل هذه الموارد. واضح؟ لأن نستقيل فرع وجود إطلاق، نقول أساسا لا إطلاق في المقام. أما بناء على مسلك السيد الصدر الذي يقول بمسلك الاقتضاء، والذي يقول أنه عقلا يمكن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي، هنا إثباتا يمكن أو لا يمكن؟ يقول السيد لا يمكن إثباتا، ثبوتا يمكن، أما إثباتا لا يمكن. يعني لا يجوز لك أن تطبق أصالة البراءة في موارد العلم الإجمالي. لماذا؟ يقول لوجود قرينة لبية متصلة تمنع عن انعقاد الإطلاق في هذه الأصول العملية. ما هي هذه القرينة اللبية المتصلة التي تمنع من شمول أصالة البراءة لمثل موارد العلم الإجمالي؟ هذه النكتة حاصلها يقول نكتة عقلائية، وحاصل هذه النكتة العقلائية يقول السيد نحن إنما جوزنا الترخيص نتيجة وقوع تداخل حفظي بين الأهم بين الإباحة والإلزام. فنقول يمكن عقلا أن يقدم المولى الغرض المباح بحيث يصل إلى حد يوجب رفع اليد عن الغرض الإلزام، يعني يصل الغرض المباح، يصل ملاك الإباحة إلى حد يوجب تقديمه على الغرض الإلزام. هذا هو الذي جعلنا نقول بجواز الترخيص وإن كان الترخيص عقلا. هذه النقطة. النكتة التي جعل السيد يقول يمكن للشارع أن يرخص لك ويقول اترك كلا الصلاتين، لأن الشارع يرى أحيانا أن ترك الصلاتين أولى من الإتيان بهما، لأن ملاك الإباحة وملاك الترخيص يصل إلى حد بالغ الأهمية يوجب ترك ملاك الحكم الإلزامي. هذه النكتة. يقول السيد إذا جئنا وفتشنا العالم العقلائي والذهنية العقلائية لم نجد موردا ومصداقا واحدا يوجبون تقديم الغرض غير الإلزامي على الغرض الإلزامي. يعني لم نجد مصداق عقلائي يقول أن الغرض غير الإلزامي أو الترخيص يصل إلى حد بالغ الأهمية يقدم على الغرض الإلزامي المقطوع به. قل ما نجد. فإذا قطع العقلاء بأن أحد هذين الغريقين هو ابن مولاه ابن المولى، هنا فلو قال أنا لا أدري، أنا أعلم بأن أحد هذين الغريقين هو ابن المولى، لكن هل هو زيد أو عمر؟ هنا هل يأتي هذا العاقل ويقول يحتمل المولى أن غرضه الواقعي هو أن لا ينقذ ابن عدوه، فيقول المولى لي ماذا؟ فترك كلا الغريقين حتى ابني خلى يموت ولي. ليه؟ لأن المهم أن يموت ابن عدوي، فبسبب موت ابن عدوي وأنت أيها المكلف لا تميز أين ابن عدوي وأين ابني، أقول لك اتركهما ولا تنقذهما. لو فكر هكذا العبد وذهب إلى مولاه وقال له لما لم تنقذ ابني؟ قال لأنني احتملت أن غرضك قائم في عدم إنقاذ ابن العدو. هنا المولى يعاتبه، يقول له المولى أو هو يقول في نفسه أنه لا يعقل من الجهة العقلائية أنني إذا أقطع بأن أحد الغريقين هو ابن المولى لا أفكر أن المولى يقدم جانب الترخيص على جانب الإلزام، بل يقول لي أنقذ ابني وإن كان فيه إنقاذ ابن عدو. يقول السيد لم نتعقل مثالا واحدا من العقلاء أنهم يقدمون الترخيص على الإلزام الذي يقطعون به. هذه النقطة العقلائية وهي عدم معقولية تقديم الترخيص، أي قل بعبارة أدق عدم وصول الغرض الترخيصي إلى حد يوجب رفع اليد عن الغرض الإلزامي، عدم وجود هكذا في ذهنية العقلاء، تكون هذه السيرة العقلائية قرينة تقيد وتمنع شمول دليل الأصل موارد العلم الإجمالي. لا تأتي أيها المكلف وتقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون في صلاة الظهر ورفع عن أمتي ما لا يعلمون بالنسبة لصلاة الجمعة بمعنى ترك كلا الصلاتين. يقول لا، دليل البراءة لا يشمل كلا الفرضين، لأن إنما يشملهما لو كان الغرض غير الإلزامي أهم في نظر المولى من الغرض الإلزامي. لكن لم نجد موردا عند العقلاء يقدمون ماذا؟ الغرض غير الإلزامي على الغرض الإلزامي الواصل والمقطوع به، والشارع لا يمشي إلا على طريقة العقلاء. فبالتالي النكتة نكتة إثباتية وليست نكتة ثبوتية. فنحن نتفق بالنهاية مع المشهور وأننا نقول أنه يستحيل الترخيص بالنسبة لوجوب المخالفة قطعية يستحيل الترخيص في ترك أطراف العلم، لكن المشهور علله بنقطة ثبوتية وهي الاستحالة العقلية. نحن عللنا بنقطة إثباتية وهي أن أدلة الأصول العملية أساسا مقيدة بأنها لا تشمل موارد العلم الإجمالي، فبالتالي لا يجوز ترك كلا. هل معنى ذلك أنه يجب الإتيان بكلا الصلاتين؟ يعني هل هذا الكلام هو بلحاظ منسجية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة؟ هذا قلنا البحث أين نبحث في أصالة الاشتغال. قال ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول كرفع عن أمة مالا؟ والجواب هو النفي، يعني لم يرد هكذا ترخيص، لأن ذلك يعني لأن الترخيص يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي. مكتوب أهمية الغرض الترخيصي من الغرض، حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقل، أو مساواته له على الأقل، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا لا مانع عقلي من ذلك، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة. أي مرتبة؟ يعني إلى مرتبة تكون أهم من الغرض اللزومي المعلوم، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية، يعني ليست قرينة خطابية، ليست قرينة لفظية. ارتكاز عقلائي يعني قرينة لبية، كالقرينة العقلية يقال عنها قرينة لبية. كل قرينة لم تكن من سلخ الألفاظ تسمى بالقرينة المتصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا، نثبتها عقلائيا أصح. ويسمى الاعتقاد بمنسجية العلم الإجمالي، إلا أنه يقال أن الشارع يقبح عليه ماذا؟ يقبح عليه أن يخالف المسلك العقلائي، كما هو مسلك المحقق الإصفهاني بأن الشارع هو سيد العقلاء فلا يخرج عن العقلاء. ويسمى الاعتقاد، هذا مطلب نقرأ سهل لكننا تعليق عليه، ويستعلق فني اصطلاحي. ويسمى الاعتقاد بمنجدية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، أي مرحلة؟ بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، على نحو لا يمكن الردع عنها، يعني لا يمكن الترخيص في ترك أطراف العلم الإجمالي عقلا كما هو رأي مشهور، عقلائيا كما هو رأي السيد بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. إذا مسلك المشهور مسلك العلية أم الاقتضاء العلية، ومسلك السيد الصدر أيضا العلية، لأنه يقول سواء كان المحذور عقلي كما يراه المشهور أو عقلائي كما نراه نحن هو مسلك العلية، بمعنى أن منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية بلحاظ بنحو العلة التامة، بينما أنا قلت في بداية الدرس بنحو الاقتضاء. والسيد هناك في تقريراته قبل بداية بحث العلم الإجمالي الذي هو مبوب في القرء ماذا قال؟ ما مضمونه؟ قال هكذا: والمشهور ذهب إلى مسلك العلية خلافا لصاحب الكفاية القائل بمسلك الاقتضاء، ونحن وإن كنا نوافق صاحب الكفاية بمسلك الاقتضاء لكن طريقنا إلى إثباته يختلف عن طريق صاحب إذا هناك ماذا يرى؟ يرى مسلك الاقتضاء، وإن كان هناك أورد هذه النقطة العقلائية لإثباته. إذا هناك وإن كان يرى حرمة المخالفة القطعية لكن عبر بمسلك الاقتضاء بلحاظ المرحلة الثبوتية، لأن الاقتضاء والعلية تلحظ في مكان المرحلة الثبوتية، والمرحلة الثبوتية عند السيد الصدر يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص. يمكن الترخيص عقلا، لا مانع عقلا، مانع إثباتي حقها لا. أقول هنا في الحلقة سبحان الله إن صار خلاف على ما عليه تقرير، والأمر سهل ما دام مجرد اصطلاح. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزية لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الرمي عنها، يعني إمكان الرمي عنها يعني إمكان الترخيص عقلا وعقلائيا بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة. ما معنى اقتضاء العلم الإجمالي؟ بمعنى أن حرمة المخالفة القطعية منجزة ما لم يكن هناك مانع. وما هو ذلك المانع؟ هو عدم ورود الترخيص. تم الكلام، رفع المقام. وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في أي مرحلة ثانية، وهي منجزية العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. هذا فصلناه في مقدمة بحثنا للعلم الإجمالي، فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية من مباحث الاشتغال وأصالة الاحتياط إن شاء الله تعالى. صدقية القطع غير المصيب وحكم المتجري غدا. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.